والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب مقطوع إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي. فأهل بيته لهم حقوق حتى من كان من التابعين فمن بعدهم ما دام أنه من أهل الإسلام. والواجب التزامه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر. في الباطن باعتقاد ما يجب اعتقاده مما يجب تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما يلزم في الظاهر من ذلك أيضا، سواء كان من الثناء الحسن أو بالنصرة بالجوارح ونحو ذلك. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوا به وماتوا على الإسلام. فالصحابي لا يشترط في كونه من الصحابة طول الصحبة ولا فترة معينة للقاء والجلوس أو الرؤية، بل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام، ولو حصل منه تبديل وردة في أثناء ذلك ما دام أنه راجع فلا يفقد شرف الصحبة. فهؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم في الصحابي أن يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، فالضرير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفقد شرف الصحبة بسبب فقدان بصره. وهذا هو التعريف المختار، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح من قولي العلماء. ويدخل في هؤلاء الصحابة من ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مميزا حين لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه تشرف بلقياه ولو كان دون سن التمييز فإنه في الصحابة وهو من خير القرون، بل من خير الناس، من ضمن خير الناس. وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كان منهم صحابيا حاز الشرفين، شرف الصحبة وشرف كونه من أهل البيت. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وقسم رابع يشمله عموم الآل ولكنه ليس مرادا هنا. الأول وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من آل البيت، كما قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد الكلام حول نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أمهات للصحابة من آل البيت ولغير الصحابة من آل البيت، سواء كان علي رضي الله عنه، كان عليا رضي الله عنه، أو فاطمة رضي الله عنها، أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم، جميع آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم، فحزن هذا الشرف بسبب زواجهن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل البيت أولا هم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر وهذه الحقيقة قد تنكبها الرافضة لعنهم الله وأعرضوا عنها ولم يعترفوا بذلك، بل سلكوا سبيل المنافقين في اتهام بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، فكفروا بذلك وارتدوا عن الإسلام. فزوجة النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، وهن أمهات جميع المؤمنين من آل البيت، من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأبناؤهن، علي رضي الله عنه وآل جعفر، فهؤلاء من آل البيت. يدخلون في آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة والصدقة. القسم الثالث من آل البيت هم موالي الرسول عليه الصلاة والسلام وجواريه وإماؤه، فهؤلاء منهم، مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. بنو هاشم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم ممن تجوز عليهم الزكاة وليسوا من آل البيت، هؤلاء أيضا لهم شرف النسب، ولكن لهم خصائص تختلف عن خصائص آل البيت الذين تمنع عنهم الزكاة، والله أعلم. القسم الرابع وهم آل البيت عموما وآل محمد صلى الله عليه وسلم عموما، هم كل تقي، كل تقي، كل مؤمن صالح هو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، لكن هؤلاء بالعموم يجمعهم التقوى والإيمان. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم. هذا الواجب الأول، أن يكون الصدر سليما لا يحمل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا ولا عليهم حقدا ولا حسدا، بل تكون القلوب فيها محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ونصرتهم في القلب، لا يكون لهم لنا علينا إلا الحب والمودة والموالاة القلبية والظاهرية. وألسنتنا كذلك تكون سليمة لهم، فلا نذكرهم إلا بالجميل ولا نعيبهم بشيء، بل نعلم أنهم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم القرن الذي بعثت فيه، وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعده، ولا بد أن تكون ألسنتنا نقية من ذكرهم بأي سوء أو بإسماعهم أي كلام يسيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحفظ ألسنتنا حتى لو وقع بعضهم في خطأ، فنحن نعلم أن الله عز وجل قد غفر لهم وأنه سبحانه وتعالى وعدهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، فلذلك لا يجوز سب ولا عيب ولا ذكر أحد منهم بشيء من مساوئه حتى لو كان أخطأ. الواجب علينا أن نعفو عنهم، إذا كان أحد من الناس صار بينه وبين الصحابي مشكلة فيجب أن يعفو، يعني تنتهي هذه المشكلة، ولكن لا يبقى في القلوب إلا المودة والمحبة، ولا يذكرهم إلا بالجميل، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي البخاري عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. يقول بريدة: وكنت أبغض عليا. هذا بريدة رضي الله عنه رأى من علي رضي الله عنه شيئا فصار في نفسه شيء عليه وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ يعني إن عنده أفعال نقمها بريدة. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، يعني ذكر بريدة الملاحظات والأخطاء التي لأجلها وقع في قلبه شيء على علي رضي الله عنه. قال: فذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. نعلم أن بغض بريدة كان بسبب المال، وظن أن علي رضي الله عنه قد أخذ ما لا يحق له فأبغضه لظنه أنه قد ارتكب معصية، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه ليست معصية ونهاه عن بغضه، ونهاه عن بغضه وبين له صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نذكرهم بغير الجميل، بل نثني عليهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الفردوس، ولا نذكرهم بأي سوء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ونشر فضائلهم، يعني مما يجب علينا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أننا ننشر فضائلهم، لأن نشر فضائلهم هو اتباع للقرآن والسنة. والله جل وعلا قد ذكر فضائل أصحابه كما سيأتي في مما أورده من الأدلة. الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة ذكر فضائل أصحاب السنة في الاعتقاد وفي كتب الجوامع وكتب السنن والآثار، كلها تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من حقوق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيمانا منهم بوجوب تبليغ الدين وبيان شريعة رب العالمين. والله جل وعلا قد اختار لصحبة نبيه خير الناس وجعلهم أنصار دينه، فبذلوا نفوسهم وبذلوا أموالهم وبذلوا أوقاتهم في نصرة هذا الدين حتى ارتفع لواؤه وارتفعت راية الإسلام خفاقة والتأمت جزيرة العرب على الإسلام، وبعد ذلك فتح الله على أيديهم البلدان، مملكة كسرى سقطت على أيدي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مملكة الروم سقطت على أخذوا الشام منهم على يد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوا جزيرة العرب على الإسلام بعد حصول الردة، وقبل ذلك دخل الناس في دين الأفواج لما فتحت مكة، ثم أمنوا جزيرة العرب من الشمال، فآمن أهل الشام والعراق، ثم آمن أهل مصر، طبعا أكثرهم آمنوا منهم من بقي على الذمة، فماتوا وانقضى عهد الصحابة عام 110، وكانت جيوش المسلمين قد وصلت الأندلس إلى حدود فرنسا، ووصلت جيوش المسلمين إلى أفغانستان، إلى كابول، إلى طاجكستان، اقتربوا منها إلى الهند، اقتربوا من جهة المشرق. ما انقضى عصر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد ملك المسلمون من الأرض الشيء العظيم، وهددوا مملكة الصين، ووقفوا عند أسوار القسطنطينية، وأرادوا أن يأتوا للقسطنطينية أيضا عن طريق فرنسا، لكن الله عز وجل لم يقدر لهم أن يتوغلوا في فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مهدوا لهذا الدين في هذه الدول، فحق لنا أن ننشر فضائلهم وأن نذيع في الأمة منزلتهم، فهذا حقهم علينا، فهم أجدادنا، هم الذين نشروا الدين وبسطوا الأمن في ربوع بلاد المسلمين التي أصبحت بلاد المسلمين. فلذلك لابد أن نحفظ لنا هذا التاريخ المجيد، التاريخ المبني على الكتاب والسنة، على نصرة الإسلام، على توحيد الله جل وعلا وعبادته. هذا هو مسلك أهل الإسلام، هذا هو مسلك أهل السنة، هذا مسلك أهل الصدق، أهل الإيمان الصادق. أما الذي يبني دينه على بغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اتهامهم بالخيانة، وعلى وصفهم بالردة والتبديل والكفر، وعلى اتهام أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيانة، كيف لهؤلاء القوم أن يذكروا أنهم مسلمون؟ كيف لهؤلاء القوم حق في أن يتنفسوا الهواء؟ إن هؤلاء وباء على وجه الأرض يمشي، ينبغي أن يعودوا إلى رشدهم، ويجب عليهم أن يتوبوا وأن يسلموا، وأن لا يكتفوا بالدعاوى وادعاء الإسلام. ما دام أن شخصا يحمل في صدره غل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، وهذا يحتاج إلى أن يصحح دينه. لذلك أهل السنة والجماعة اشتدوا في هذه القضية تبعا للأدلة، لأن جناب الصحابة جناب محمي في القرآن والسنة. فلما والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال في علي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا عن الكلام فيهم وأي شيء يشينهم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام السياج الذي حول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس الذين أحبهم صلى الله عليه وسلم، الذين أحبهم الله وكتب لهم الحسنى، كتب لهم أنهم أصحاب الجنة، يأتي أناس ويقولون إنهم كفار أو إنهم خونة. فهذا الكلام الذي عليه الروافض، الذي عليه الباطنية، الذي عليه هؤلاء الزنادقة، هذا كلام خبيث. وأصحاب وأهل السنة لعلمهم بأن أهل الباطل من الباطنية والروافض قد لا يأتون إلى الناس بهذا القول الفج مباشرة، لا يأتون إلى الناس ليسبوا الصحابة مباشرة أو ليكفروهم، لا، عندهم وسائل للمكر والكيد، فيبدأون بالطعن في يزيد بن معاوية كونه حصل في عهده ما حصل في المدينة من معركة أو في الحرة، معركة الحرة، وما حصل فيها من الفتنة وقتل الحسين رضي الله عنه قبل ذلك، فهم يأتون للطعن في الصحابة ويبتدئون بيزيد، يزيد بن معاوية رضي الله عنه أبوه صحابي الذي هو رضي الله عنه معاوية، يأتون إلى يزيد ويبكون على الحسين رضي الله عنه وهم من خانه وغدر به وغرر به، فيأتون إلى هذه البوابة، فبعد أن يخدعوا جهال أهل السنة وعامة وبعض العامة بقضية يزيد وتضخيم قضية يزيد وتكبير هذه القضية، بعد أن يملأوا صدور بعض الناس حقدا على لا يزيد، يأتون ويقولون لهم: من الذي ولى يزيد؟ من الذي رضي ببيعة يزيد؟ هكذا يأتون، يبدأون بيزيد ثم يصلون إلى معاوية رضي الله عنه، ثم من معاوية رضي الله عنه يصلون إلى عائشة رضي الله عنها وإلى طلحة وإلى الزبير، ثم يصلون إلى عثمان رضي الله عنه وبقية الصحابة، ثم أبي بكر وعمر. إذن هم يبدأون ببوابة يزيد ويدخلون إلى هذا الدهليز المظلم الذي يوصل إلى الجحيم عن طريق يزيد. لذلك فانتبهوا لهذه القضية، نحن لا نغلو في يزيد ولا نجعله من الصحابة لأنه ليس بصحابي، ولا نجعله معصوما، ولا نلزم الناس بحبه، مسألة خلافية، لكن نحن نقول هذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن مسلم أول فئة يم، وأول من غزا القسطنطينية وأميرهم كان يزيد. يزيد رضي الله عنه كان قائد الجيش الذي كان متوجها إلى القسطنطينية. خرج البخاري في صحيحه باب ما قيل في قتال الرومي عن عبادة بن الصامت، عن عمير بن الأسود العنسي، أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص، وهو في بناء له ومعه أم حرام يعني بنت ملحان. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. وهذه الغزوة وهذا الجيش كان بقيادة يزيد ابن معاوية، ويزيد كانت في عنق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له بيعة، ولم ينقض بيعته حتى بعد خروج الناس عليه، قد التزم بيعته وتبرأ من أي أحد من أهل بيته يخلع هذه البيعة. إذن بارك الله فيكم، يجب إغلاق الباب عند يزيد، لا يلج إلى الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك شدد أهل السنة في كل أمر يتعلق في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يمكن أن يولج به إلى الطعن فيهم، فنهوا عن الكلام في الفتنة، مع أن الكلام في الفتنة قد يكون أمرا تاريخيا. الكلام في الفتنة قد يقال إن هذا في تحقيق الحق ورد الخطأ، لكن الكلام في الفتنة وتفاصيل الأمور وما حصل من قتل هذا وقتل هذا وكلام هذا ونقل هذا يوغر الصدور، يوغر الصدور على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسبب في قطع الحاجز وكسره الذي يمنع من الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يتحدث في الفتنة ويفصل فيها يسهل عليه الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك نهى السلف عن الكلام في الفتنة بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كما حمى الله عز وجل سيوفنا منها فنحمي ألسنتنا منها. فمنهج السلف هو سد جميع الأبواب التي قد يولج منها لبغض بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضهم جميعا. فأي باب يولج فيه وعن طريقه للطعن في الصحابة رضي الله عنهم السلف يغلقونه. ثم إننا في هذا الزمان نسمع بعض الناس يعبرون تعبيرات خاطئة وباطلة وظالمة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، منتهكين حرمة هؤلاء الناس، هؤلاء القوم الذين رضي الله عنهم. فيأتي أحد المخابيل ويقول إن الصحابة فيهم غثائية، فلما يقال له اتق الله، هذا لفظ بشع يوصل إلى الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو طعن فيهم ووصفهم بما هو قبيح وبما يتبرأ منه القائل نفسه. فالقائل نفسه لو قيل له أنت وأتباعك غثاء لأرعد وأزبد ولقام وقعد ولاجج وخاصم، كيف تسبني؟ أما في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فما أسهلها عنده من عبارة، وذلك لفساد عقله وتصوره، وذلك لضلاله وانحرافه. ومن يهن الله فما له من مكرم، والله جل وعلا يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ويقول الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا وأشباهه ينبغي أن يقفوا عند حدودهم، ينبغي أن يقفوا عند الحد الذي حده لهم الكتاب والسنة والسلف الأمة. فإذا كسروا الحاجز فسد دينهم وأفسدوا على الناس دينهم. فهذا الخبيث طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بدل أن يتوب ويطهر لسانه وقلبه، إذا هو مرة يقول تبت، ثم يعود فيقولها ويقول لم أتب، ثم يقول إنها ليست بسب، ثم يقول هي سب وأتوب، ثم يعود ولا يتوب. هذا الرجل معاند مصر على الباطل، همه نفسه، ليس همه نصرة الدين ونصرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يكتفي هذا المخذول بوصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يصف أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من الأنصار الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ويأتي ويصفه بأنه سيء التربية لما أساء ظنه في الدجال. فانظروا إلى المأربي الدجال كيف يجعل سوء الظن بالدجال من سوء التربية. لا أعني الدجال الذي يخرج آخر الزمان، ابن صياد من الدجاجلة ومعروف، وصرح لأبي سعيد أنه إذا عرض عليه أن يكون هو الدجال لا يرفض، فهذه ردة، هذه زندقة. فابن صياد لا شك أنه زنديق منافق، فهذا الرجل الكافر المنافق جعل المأربي سوء الظن به من سوء التربية، ولا يدري هذا المغفل أن سوء التربية هو طعن في مربيهم. ومن الذي رب الصحابة؟ إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لم يقف حد الطعن عنده في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فتح الباب للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يقع في الخطأ اللفظي، قد يزل لا يعتقد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم غثاء أو أنهم سيء التربية، لكن قد يتلفظ مع حماسه في خطبته أو في درسه بلفظ خاطئ يستزله الشيطان. لكن إن كان صادقا يبادر بالتوبة، يبادر في إصلاح بإصلاح خطأه. أما العناد والإصرار والتبرير هذا دليل على أنه رجل سوء. ثم تبعه الحلبي على ذلك وأراد أن يبرر لصاحبه الهلالي وصفه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم غثائية، فاجتمع أهل الباطل على تمرير هذه اللفظة القبيحة القذرة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك احذروا منهم، فهؤلاء من بوابات الروافض. لذلك تعدى الحال إلى أن نجد الحلبي يثني على مراسل لقناة من قنوات الروافض، يعني أصبح العمل عند الروافض والإعانة لهم على قنواتهم الكفرية أصبح هذا غير مؤثر في سلفية الناس، لا نقول في إسلام الناس، لا، في سلفية الناس عند الحلبي وأشباهه. لذلك احذروا من هؤلاء أهل الفتن والفساد الذين يريدون هدم الدين، قد يشعرون وقد لا يشعرون. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال خط أحمر لا يجوز أن يطعن فيهم ولا أن يذكروا إلا بالجميل. وكل مدخل وباب يتوصل به ويكون وسيلة إلى الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب إغلاقه، يجب الحذر منه، يجب البعد عنه. وكل بني آدم خطاء، الإنسان يخطئ. نحن لا نقول إن أي شخص تصدر منه لفظة خاطئة نبدعه أو نضلله أو نكفره مباشرة، لا، ليس كذلك الأمر، بل لابد أن نتثبت أنه تعمد قولها ثم يعلم حقيقتها ولا لا يعلم، نطبق عليه الضوابط. فإن انتصح وتاب الحمد لله، الإنسان معرض للخطأ يتوب. لكن الإشكال أن نأتي إلى أناس يقعون في الباطل ويصرون عليه، فإذا قيل لهم توبوا إلى الله قالوا فلان ابن فلان من العلماء قال بمثل قولنا، أفلا تستتيبونه؟ بدل أن يتوب ويصلح نفسه يستدل بأخطاء الناس. وما أدرك أن ذاك قد علم الخطأ وعلم الخطأ، وما أدرك أنه ما تاب. لكن شيء عجيب في هؤلاء الناس. عموما نشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم هو استجابة لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا حقهم، ولأن هذا حقهم علينا، وكذلك لما فيه من إغلاق الأبواب في وجوه أهل النفاق والزندقة الذين يريدون الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتوصل إلى هذا الأمر، ومن ثم التوصل للطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي دين الإسلام. لأن في الحقيقة الطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما المراد به هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملت الدين، نقلت الدين، نقلت الرسالة، نقلت الأحاديث. فإذا طعنوا في النقلة وشككوا فيهم لم يعد هناك مصداقية للقرآن ولا للسنة، فحينئذ يعطلون الدين، وهذا الذي يريد الزنادقة. ف فلذلك نحن نغلق الباب. كذلك العلماء، العلماء يجب لهم منزلة، لأنهم أيضا بوابة لفهم الدين وتعليم الناس. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه لابد أن تكون محفوظة ولها قدرها، لأنها هي السياج الذي يحمي الدين، وإلا لقال من شاء ما شاء، وإلا لتكلم أهل الباطل ما يريدون، وظل الناس وهلكوا. لذلك بارك الله فيكم، نحن يعني لابد أن نفهم الناس أن وجوب احترام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما لهم من الفضائل، وأيضا لحماية الدين. كذلك الحفاظ على العلماء وذكرهم بالجميل والثناء عليهم ونشر فضائلهم حتى من بعد الصحابة، العلماء هو كذلك لحماية الدين. فأهم رأس المال عندنا هو الإسلام، هو الدين، هو توحيد الله، هو العقيدة السلفية، لابد أن نحفظها، ومن حفظها حفظ رجالها، وليس الدعاء للعصمة لهم لأفرادهم، ولكن حفظهم، حفظ منزلتهم، إكرامهم، عدم الطعن فيهم، حتى يبقى في نفوس الناس لهم الهيبة، المحبة، استقبال العلم، استقبال الهدى منهم، لأنهم أهل أن يستمع لهم، أهل العلم، أهل الدين، أهل التقوى. والله أعلم. قال: والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، يعني من منهج السلف وما يجب علينا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن نكف عن مساويهم، يعني عن الذي حصل منهم مما هو خطأ، وعما شجر بينهم وحصل من الفتنة، والتنويه بشأنهم، يعني مما يجب علينا أن ننوه بشأنهم، يعني أن نرفع من منزلتهم كما رفعها الله، وأن نعلن هذا للناس. وقد يشمل هذه العبارة نشر فضائلهم، لكن هذه عبارة فيها نشر خاص أعلى، كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني ليس ثناؤهم مقتصرا على القرآن، بل حتى في التوراة والإنجيل. فقوم قد حفظ الله لهم منزلتهم من قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نحن المسلمون، فما بالنا أو بال بعضنا الذين ينتسبون للإسلام يغفلون عن هذا. فانتبهوا لهذا رعاكم الله. قال: وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم، يعني فضائل الصحابة رضي الله عنهم موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة منتشرة في الصحاح المشهورة كالبخاري ومسلم، وكذلك في الكتب الباقية بقية الستة والمسانيد والأجزاء الحديثية، بل هناك كتب مخصصة لفضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم سابقة ولهم فضل عظيم، وفضلهم موجود ومنوه به في الكتاب، في التوراة والإنجيل والقرآن، وكذلك السنة، وكتب مدونة كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي الدفاع عنهم، وفي بيان عظيم منزلتهم والرد على الطاعنين فيهم. ومن أعظم الكتب التي فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم والدفاع عنهم كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن المطهر الحلي، الذي كان أحيانا شيخ الإسلام يصفه بابن المنجس، وهو أهل لذلك. وبعد ذلك ذكر الشيخ حافظ رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث في فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.